الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وحادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى أن قال السادسة. صحيح في ميته. نعم. السادسة: وإذا تقرر هذا فليعلم أنه يستحب للإنسان غسل اليد قبل الطعام وبعده. نعم. يستحب. نعم. غسل اليد قبل الطعام وبعده. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: الوضوء قبل الطعام. يعني هذا الوضوء وضوء شرعي، يعني غسل اليدين. نعم. الوضوء قبل الطعام وبعده فرض. نعم. الوضوء قبل الطعام وبعده بركة. نعم. وكذلك التوراة. يعني موجود ذلك في التوراة. نعم. اللهم صل على مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم. يعني نحن ما كفرنا بما أنزل على سيدنا موسى وسيدنا عيسى، أما هم كفروا بما أنزل عليهم جميعا. نعم. يعني كفروا بالتوراة قبل أن يكفروا بالقرآن، وكفروا بالإنجيل قبل أن يكفروا بالقرآن. نعم. وكان مالك يكره غسل اليد من أبيه. والله أنا يعني في أمور كثير حبة من الإمام مالك يعني رحمه الله ورضي عنه، أنا بعيد بهذا يعني. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة، خاص مغسل يعني حتى ما تكون كأنها مثل عبادة، ما بيتركها عنده ولا كمان الله يرضى عنه. الحلاقة للحاج يعني لا يحلق على بالموسى، ليش؟ لأنه تشبيه بأهل البدع، صار أهل البدع يفعلون ذلك، يعني مثل عبادين الشيطان بهلوا، في ناس بيقلدوهم كأنه، وإذا أنا نوى تقليلهم هذا يخشى عليه من الكفر، نسأل الله العفو والعافية، أنه أحبهم حتى قلدهم، نسأل الله العفو والعافية، كذلك السواك عنده يكره في المسجد تعظيما لحرمة المسجد. بهذا الإنسان يعني لا يستاك لكن يريد أن يستاك وله أجر السواك رحمه الله. كثير من الأشياء يعني جميلة. أي نرجع لما قال يكره غسل اليد النظيفة. في ناس ما شاء الله يعني الله يوفقنا جميعا بما مدعو ساعة ما شاء الله حرش ومحافظ على السنة في مجال غسل إيدنا، يعني مش على السنة يعني نغسل إيدين، هلا دائما أنت تغسل إيدين إلف يعني. يعني أنا مرة هيك تغسلوا قلت له لا أنا ما بدي غسل، قال لا معلش وفات وقال لا بدنا غسل، فتنا لقينا الحمام قايم قاعد ويعني مرض زوجته يعني اختجلت و يعني قد يوقع بالحرام هذا خلاص يعني لف شايف البيت مو يعني مو مواتي انك تقوم تغسل وتطلع يعني والإمام مالك وإذا كان ضيفة ما فيه شيء الله يرضى عنه نعم يعني بتكون كأنك أتيت بهذا هذه السنة والاقتداء بالحديث لكن أولى أولى ما علم بصير هذا أولى يعني هذا جيد يعني نعم أنه ما بيقولوا من جيبته الإمام مالك ما يتكلم من عندياته نعم رحمه الله تعالى أنه رأى أهل المدينة يعني كان الشهادة عمل أهل المدينة وأهل المدينة لو لم يرهم هكذا ما فما قال هكذا نعم وهم أولى من يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون الإنسان مزوي يعني يكون لطيف يكون عنده حكمة يعني نعم طيب ولا يأكل طعاما حتى يعرف أحاهم هو أم إيه كمان وإذا تقرر هذا يستحب غسل اليد كمان يستحب أن لا يأكل طعاما حتى يعرف أحار هو أم بارد ها يعني مو بيتم يعني بيحمل معلقة شو سايد فيه لا أنت بدك تعرفه يعني نعم أحار أو هو أم بارد فإنه إن كان حارا فقد يتأذى وفعلا طيب وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبردوا بالطعام فإن الحار غير ذي بركة نعم يعني سخن بس كل شيء لزاد نقص يعني إذا بلغ الأمر منتهى حده انقلب إلى ضده يعني صار منزي بحبه سخن بس مو يؤذي يؤذي عم بحكي يؤذي يعني كنا قاعدين في طبيبين كانوا قاعدين الله يوفقهم هلا ما بصير هيك بيضر يخشى على يعني الانسان يعني يخشى عليه من مرض شديد يعني نسأل الله العافية شدة الحرارة نعم قال له لا ما بصير نعم من الطبيب نسمع أما عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالطعام فإن الحار يعني مو أبردوا بردو يعني لا يعني مو يكون شديد الحرارة نعم حديث صحيح نعم يعني ذكره في البقرة نعم ولا يشمه فإن ذلك فعلا لا أبطل ما بتأكل تشم بعدين بتأكل نعم لأن إن اشتهاه تركه يعني ممكن يشتهي وممكن يكره بس لا تقول ما بحبه اللهم صل عليه ما مدح طعاما ولا ذم طعاما ما مدح ولا ذم لأنه المدح من صفات شو بدي يقول يعني الله يعفوني صاير عن الإنسان صفات يعني الأكولين الناهمين عم أنسى الله يعفوني وإن كرهه يعني إذا ذمه من صفات المترفين المتكبرين فلا يمدح ولا من يعني إذا مدحه يعني هاته كمان إذا مدحه ما بي شيء يعني خلاص يعني وإذا كرهه هي عم يترفع على الطعام فلا يكره اللهم صل عليه لا يظهر كراهة ولا يظهر يعني رغبة خلاص إن اشتهاه صلى الله عليه وسلم أكله وإن كرهه تركه يعني كمان أنا أشوف شيء ثاني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني الله شو بده يقول كيف امدحه عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه يعني ان المدح فيك مقصر صلى الله عليه وسلم يعني للطعام والذرات كل ذرة، وما من ذرة في الكون إلا لها قلب، إلا لها قلب، يعني يجبر خاطر الطعام كمان يعني. تركوا أكلهم بس ما ذموا، وكمان ما بده يمدح، يعني الضب عندما كان على مائدتي ما أكله بس ما ذمه، يعني اللهم صل عليه، يعني هذا الطعام حتى اللهم صل عليه يعني وصله من رحمة رسول الله، يعني من رأفة رسول الله، من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعم يعلمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني كثير ظريفة، اشتهاه أكله، ما اشتهى أنا ما بحبه هذا وهذا، خلاص ما لا تقول لا بحبه ولا ما بحبه، ما بدك لا تأكل. نعم، وإن كرهه تركه. نعم سيدي، ما بيكون في جبران، ما بيكون في جبران لخاطر اللي سوى الطعام إنه والله أكلكم طيب. إيه يعني طعامكم، طعامكم جيد، طعامكم طيب ما عليه شيء، بس ما تأكل الحال أقوى من القال، يبقى على ما لا تمسح الصفرة أكلكم طيب. يعني ما أكلت يعني شو رأيك تأكل وتقول مو طيب؟ لا أعلم، الحمد لله اللي طلع مو طيب. إنما ما أبدأ أقوله والله ما شاء الله أكل طيب جيد، ما شاء الله يبارك فيكم، إيه عم تحكي بالجملة. ويصغر اللقمة، إيه ويصغر اللقمة، علمه مثل ما حكيت يعني أنا للولد يعني ما بيعرف، علمه أنه يصغر ويطوي اللقمة، الله يرحم والدي، أطوي اللقمة، أما خلي هيك الخبزة مفرودة وهالقد وتحطها مو حلوة، يقولون أطوي اللقمة، أطوي اللقمة. طيب، ويصغر اللقمة ويكثر مضغها لئلا يعد شرها، اللي كان بهذا يعني الصفة الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن حبنكي، يبقى عم ناكل كله عم ياكل، تلاقيه عم يتكلم هو طيلة الطعام يتكلم رحمه الله تعالى ويأكل، والكلام يعين على المضر. وإيش مع آخر من يرفع يده عن الطعام هو رحمه الله، ويمكن أقل واحد أكل هو رحمة الله عليه. فيصغر اللقمة ويكثر مضغها لئلا يعد شريها، الله يرحمه، لا يجيب هيك يمزح الطعام يعني إلا هيك أي شيء مناسب يمزح رحمه الله تعالى، يعملنا شوربة كان هيك على فطور رحمه الله تعالى. ايه سيدي يا محمد شو هي الشوربة؟ قال له مثلا فيها بامية، يحط بقايا الطعام كلها، شوية بامية شوية مغصولية شوية ترز شوية كذا، يعملون وتطلع طيبة يعني. الله يرحمه فنان، يعني هو الشيخ صادق فنانين بالأكل يعني ما شاء الله بكل شيء يعني رحمة الله عليه. يعني يتكلم يجعل من يأكل يتكلم ومسرور، وفعلا يعني كأنه سيرا لما تقعد معه لا يعني تنسب بكلامه وحديثه مثل أو أكثر ما تنسب بالطعام رحمة الله عليه. فيصغر ويكثر المضغ رحمه الله، ويتكلم كان رحمه الله. نعم. يسمي الله تعالى في أوله ويحمده في آخره، يعني يستحب يسمي الله تعالى في أوله ويحمده في آخره. ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون بالرسالة، يعني السنة بالبداء ترفع صوتك بالتسمية تذكر غيره، وإن كان مرت ذكر الشيخ التسمية سنة كفائية، يعني إذا سمى واحد من الجالسين كفت عن الجميع مثل السلام. ورد السلام كمان سنة كفائية. لكن إذا إجا واحد جديد بده يسمي ذكره بده يسمي، ليش؟ لأنه ما كان معنا، هلا هو وحده. أما الحمد لله، لا الحمد لله لابد من كل واحد. نعم نعم، لكن الحمد لله ما بيرفع صوته فيها. الحمد لله يعني حاجة، أنت شو بعد خليك يعني على الساكن بناكل أهلا. إذا أنت ما شاء الله سريع ماشي 70-80، لحنا ماشي 30-40. نعم، إلا أن يكون جلساء وقد فرغوا من الأكل. إذا كله يقول الحمد لله ما عليش يرفع صوته، كله رفع إيده وهو آخر واحد يقول الحمد لله الحمد لله. ومرت مرت معي بين شرح للتجريد الصريح شرح البخاري، شرح المختصر البخاري الشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى. قول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، أي رواه أبو داود. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه يعني نزل يعني وجعل له مخرجا، كمان هي يعني يعني الله ينعم علينا بنزول الطعام وينعم علينا بخروجه يعني. طيب سيدي، هذا الدعاء احيانا يدعو بعد الاكل بصوت عالي، هذا وارد شيء؟ ايه اللهم اغفر لهم وارحمهم، وارد. نعم احيانا ايه لا سنه سنه يدعو لاهل البيت. الله ذكرتني واحد روسي، واحد أو اثنين كان ممكن. كنا عم نأكل الأساتذة عم يأكلوا بنا مع حد يعني الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى. في طالبين روسيين ما شاء الله عمره 18-20 طيار، هيك شباب صغار، جاي أبوه يعني يشوفوا يعني يتفقدوا، عزمناهم على الفطور أكلوا معنا. المشاهد كلهم أكلوا خلاص. إيه بعد ما أكل ما نجا رفع إيده صار إيده يحب في السنة يعني. كل ما حدا المشايخ ما حدا دعا إلا هو دعا الحمد لله يعني. اللهم اغفر لهم وارحمهم يعني أهل البيت. نعم، وآداب الأكل كثيرة، وهذه جملة منها مو كلها، وسيأتي بعضها في سورة هود إن شاء الله تعالى عن سيدنا إبراهيم. الله يرضى عن سيدنا إبراهيم، فراغ إلى أهله يعني خفية، ما تاكلوا شو يعني فطرانين وفطرانين، لا سألهم ولا شيء، فراغ يعني دخل خفية. فجاء برجل سمين، أنا هي يعني يعني شلون هيك بدي شوفها يعني. فجاء بعجل سمين وهنيك حنين يعني. طيب إمتى شوى هذا يعني؟ بس يظهر كان طويل وعريض سيدنا إبراهيم، ودليل لما دخل على الأصنام كسرها كلها، والله بده 10 ما بيكسروها يمكن، والصنم بيبقى من الحجر الصوان بيبقى مو كسرها كلها يعني ما شاء الله. وقف كيف؟ وقف قدام دولة، كانوا دولة، وقفوا فيهم كلهم، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا. فجعلهم جثاثا، شاف كسرها، كما مو كسرها بس ضربوا ضربة واحدة، كسرها يعني فجعلهم جثاثا يعني. الله يرضى يعني عليه الصلاة والسلام فتن يعني نعم فتن سمعنا نعم ما سمعنا على من فعل هذا بآلهتنا إيه يعني هي شباب فتن إيه يعني فتن شاب يعني نعم يعني فتن يعني دليل قوة بس كان طويل وعريض يعني وكانوا هن هيك أشياءهم كبيرة لأنه كله يعني والله بده يمكن من هارين ما بيكسرون لو جاب عمال ما بتكسره كسره كله يعني وليش وشو رد عليهم إنه ليش هيك قال لهم هذا اللي فعل هذا غضب عليهم إنه شلون عم تعبدوهم قدامه تعبدون هؤلاء صغارا أمامي يعني عم يقول لهم على الغضب عليهم وكسروا وعلق له الفأس برقبته يعني شوفوا على الحجة ما شاء الله وربي قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وهذا الله بيأيد فيه من يدعو إليه سبحانه وتعالى إيه والله ما بتعرف شو الحجة بتجيك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه شو بعدين نرفع درجات من نشاء يعني إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بس نكون على سكة وطريقة الأنبياء الله يكرمنا يا رسول الله يلا سيدي قال وسيأتي بعضها في سورة هود إن شاء الله تعالى وللشراب أيضا فضلوا لشهرتها نعم. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله الله يكرمنا أي من علم أولادنا الصغار ما بيعرفوا لا نعلمهم هذا نعم السابع قوله تعالى ولا تسكن أي في كثرة الأكل نعم وعنه يكون كثرة الشرب وعنه عمل كثرة الأكل يعني نعم وذلك يسبب المعدة نعم يسبب الإنسان عن خدمة ربه والأخذ نعم يثبت الإنسان عن خدمة ربه والأخذ بحظه والأخذ من نوافل الخير عن خدمة وعن الأخذ يثبته عن الأخذ نعم فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه من قيام بالواجب إذا أكثر من هيك يعني حرم عليه شو قال شو حرم إلى ما فوقه يعني مما يكفيه أما إذا تعدى إلى ما فوقه جعل التعدي وعمل له حد شو الحد أنه ما عاد يخليك لا تروح على الشغل ولا تروح على المدرسة ولا تقوم يعني واجباتها هذا صار حرام يعني أكثر من أكثر يعني كثة يعني زاد بالطعام هذا مكروه منه أما هذا الحرام بحيث قال يمنعه بالقيام بالواجب مو بالمندوب حرم وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه يعني شو قال يعني ولا تسرفوا يعني في كثرة الأكل يعني. نعم روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال أكلت سريدا بلحم سمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتغشى لما يعني الإنسان يكثر يصير جشاء نعم قال صلى الله معروف الجشاء معروف عليك من جشاء يقولنا بيتبعش بعضنا والولد الصغير يتجشى هو يتجشى يقول بيتجشى يعني بيتجشى ما تربو أمه دقل له شوي هيك على ظهره يصير هيك بيتجشع حتى ما يقيء انا بدي يتجشع هو ممكن يكون يعني مستلقي فيقيء فبترفع أمه لفوق يعني كأنها قاعد أو واقف تضرب هيك شيء بتجشع ساعتها تسطح. نعم. وقال وأنا أتجشع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أكف عليك من جشارك أبا جحيفة. أيوة يعني فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يعني ما بيكون معناتها الجشاء إلا من الكثرة ما بيكون إلا من الكثرة أنه تقلوا الأكلات كثروا لأنه كثروا بدون ينزلوا التقيل بينسي أنا مع مين زي عم يطرد الهواء والهواء بده يخرج مين بده يخرج من المعدة للفم. نعم نعم نعم فما أكل أبو الحليفة بمئة بطني حتى فارق الدنيا. شوف يعني ما شاء الله. وكان إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغدى. نعم. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها أكلتان في اليوم من الإسراف. أكلتان من الإسراف. بس بالوقت ذاته أنا بعرف يعني بعض الناس يعني يأكل أكل واحدة بس أكل أكلتين أو ثلاثة هذا ضرر هذا ضرر يعني يملي معدته لا يأكل أكلتين أحسن من أكل يعني لا يمتلئ الإنسان وإذا عدد ما بيضر إن شاء الله بس لا يمتلئ هون لا يمتلئ ولا يعدد يعني أما بعضهم هيك الله يرحمه رحمة الله عليه يعني بعرفه يعني بعض الشيوخ بيأكل أكله بيروح بيطلع من بيته خلص بيروح بيرجع يأكل من ذلك أصيب يعني بقلبه يعني. نعم. وكذا إذا تغدى لا يتعشى فأنا الأول شيء فأبوه لا فما أكل بملء بطنه وهذا الله يكرمنا نعمل إن شاء الله حتى فارق الدنيا شو الصحابي الله صلى الله عليه الله يرضى عنهم وكان إذا تغدى لا يتعشى تغدى يلتقى يمشي الحال فطور أو غيره يعني ولا الغداء الغداء آتنا غداءنا غداءنا غذاءنا يعني وإذا تعشى لا يتغدى شلون تعشى يعني لا يتغدى يعني ما بيفطر إذا أكل مساء لا يفطر. نعم الغداء تبع يكون تبع الفطور نحن عنا إيه الغداء الغداء يكون والفطور نحن عنا لا منين اللي تغدين لسه ما فطرنا ما يقولون غداء مفطور سيدنا لا غداهم هم الفطور غدا العراق هيك الظاهر يعني مش بتغدوا خماصا ايه هي شك ضبط الشك اليعقوب هيك الغدا عنده هو فطور عنده الغدا مو ان شاء الله ما بتفرق يعني بس الغدا بناخذها هيك يعني خذها كما هي اتنا غدا انا امتى كان ماشي بس هون سيدنا قال غدا وعشاء فهمت ايه لما بكون غدا يعني بالنهار عشاء يعني مساء امتى ما بدك تساويه طيب وكان إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغدى يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله يعني بيعلم كل شيء رحمه الله يبقى أوقات هيك بدعوة أو شيء يعني يبقى ما شاء الله الجاهد إمتى بيحطوا الأكل بيحطوا شيء بعد الأشياء شيء بساعتين وشو حاطين وخروف أو تقول بقى على حب النبي سيدي وعلى حب النبي وكذا يعني ويبال شو بقى نفطر الصهنون الله يرحمه يعني أحيانا حط هيك أشياء بسيطة يعني اللي عاشية أكلنا هلأ فئي أما عشية دسم ولا دسم بقى مشكلة زي الثقة قول هلأ فئي الله يرحمه فئي يعني شغلة هيك بسيطة الله يرحمه يعني ينتبه الله يرحمه ما عرف سكري هو كان بس ما اسمع شفته أخذ من هذا السكري يعني بدأ مع العلاتين نحط نص معلقة خلاص وعلمني على ترك السكر مع الشاي رحمة الله عليه صرنا نشربه بدون شيء يعني إيه يعني انتبه رحمه الله وإذا تعشى لا يتغدى نعم قلت وقد يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في نعم واحد إهتام الإيمان إذا من حسن إسلامه وكمل إيمانه تأري فحيث كمل أحسن بصير كمل أو كمل بس كمل أحسن إذا من حسن إسلامه وكمل إيمانه تأري فحيث تتفكر فيما يصير إليه من أمر الموت وما بعده شايف تفكر فيما يصير إليه شو بده يصير يعني يعني أقرب شيء وأيقن شيء لشيء اليقين بده يصير مية على مية الموت بده يموت وهذا بده يموت يعني يعني يكون ورد يعني لو علموا أنهم يموتون كما تعلمون لما أكلتم منهم سمينا يعني البهائم بس ما بيعرفوا إلا أنا خلاص يعني الله الله رحم الرحيم يقول الله خلاص يعني إلا طيب يصير تفكر فيما يصير إليه من أمر الموت وما بعده يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني يعني وقع في هذا مثل هذا معه عليه الصلاة والسلام يقدم إليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحليب وفي عسل اللهم صل عليه أتى ليشربه مع شرب وقعت دمعته الشريفة عليه الصلاة والسلام في الليل كأس الماء لا أجمع بين شيء ما أرضي يشرب والزكاة وطعاما ذا غصة ما شرب يعني هلا يعني هلا وقتها يا سيدي والله شو شو هالزواد هذا يعني يعني خليه غافل يعني لا ياكل الانسان الاكل يعني من عدة الموت الاكل من عدة الموت شو من عدة الموت يعني الذي تثاب عليه أنت أنت تأكل أنت تعبد الله في هذا الطعام لأجل أن تتقوى على طاعة الله فما بيضر هذا نعم فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهواء من استيفاء شهوته لذلك يأكل بمعا واحد مثل ما حكينا مبارح معا واحد شو معا واحد يعني لا يكثر وهيك مثلنا يعني الأمعاء مثلا طولة 7 متر بيأكل متر ما بيطول 7 متر الكافر بيملي 7 متر فيأكل بمعا واحد نعم طيب وقال ابن زيد معنى ولا تصرفوا أي لا تأكلوا الحرام نعم وقيل من أسرف أن تأكل كل ما اشتهي كل ما اشتهي الله أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصالحين يعني يمر يعني الشرع هذا فعل فخاطب نفسه وقال كلما تشتهيه تشتريه شو صغيرة يعني شو ولا كلما تشتهيه تشتريه فهذا يعني من السرف يعني ولا تسرفوا وقيل من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت نعم خرج ابن ماجه في سننه الله يعفو عنا يعني الأشياء كلنا ننساها لكن ربي إن شاء الله هيك بكرمنا ونتذكر كنا هيك بطعام عند إنسان مشغل بالحلويات هو وعامل الحلو يعني نهفي مثل ما نقول يعني أنا من فضل الله يعني أكل من أمامي لبعيد خلاص ما في إذا أكل منه خلاص خلاص هني قدامي بأكل منه خلاص يعني أكلت وانتهيت وحتى حاطت حلو وغيره يعني. بس هي إجا بعد ما خلصت خلص المشايخ إجا جاء بعد الحلو إيه قدم مثل ما أنا كنت إيه الله يوفقه وعيد وعيد علي باكا يعني عشان محمد أضع بس طيبة قلت أنا أكل ألي بس طيبة يعني الحمد لله وصحت صلاتي بدون ما أكل يعني ما بس صحت عن زائم الأربع نعم نعم رواه أنس بن مالك نعم خرج ابن ماجه في اسمه وقيل من الإسراف الأكل بعد الشبع وكل ذلك مكروه الأكل بعد الشبع مثل ما أن هذا وقيل من الإسراف أخي قيل هذا قيل نعم قال لقمان لابنه يا بني شوف كل ذلك محظور يعني ممنوع نعم وقال لقمان لابنه يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع فإنك إن تنبذه للكلب خير من نعم وسأل سمرة بن جندب عن ابنه ما فعل بن جندب عن ابنه ما فعل قالوا بشم البارحة شو بشم يعني أكل زيادة يعني نعم قال بشر فقال نعم يظهر مريض من التخمة يعني أكل كثير ولد مثل ما نقول يعني ولد خليه يأكل فأكل نعم نعم قال إنه لو مات ما صليت عليه شو أحد وين يعني نعم ويظهر عليه شاب يعني مكلف وصغير نعم وقيل إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسما في أيام حجهم ويفتكون باليسير من الطعام ويطوفون عراه فقيل لهم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم أيوه كما في تحريم ما لم يحرم عليكم نعم والله أنا أعرف كان في أخواننا حافظ وطبيب هو جمع قراءات يعني الله يوفقنا منكم لما بيروح على الحج أو على العمرة قال لي شو أكلي قال لي نتمي بس مثل ما من العرب قال لي بس أني نتوي قال لي لا بنام ولا بمرض ولا بتعب ولا ولا ولا هيك مسكت أكله هيك شيء يعني بينما بالحج يعني والناس فدي لحاهم هيك شفتهم يعني قاعدين جنب بعضنا يعني عم يقوموا بيسكوا أعوذ بالله أعوذ بالله والله أقول لهم هل اللي بدك تسكوا وتكون تأكلوها لأنه كله على الكب أكل بشهي بروح بتلاقي هيك معرمة للصحون والأكل واللحم والله شفته والله بيعم سموني حالي سلفية دولة هيك أكل الحال وبعدين أفز والأكل كله مثل ما هو ما بيجوز هذا الشيء ما بيجوا وهذا يمرض كمان يعني إذا طبعا أكثر منه نعم كلوا أمسكوا على مرات ما عليه شيء أما تسكوا وبعدين تتركوا والله ما بيجوز نعم ثم قال قوله تعالى قل من حرم زينة الله والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اهدنا وعافنا وإلى غيرك لا تكلنا، وفرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعلنا نحكي نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعطف قلبه الشريف علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.